وتصرف، وهي أنواع. فشركة عنان أن يشترط بدنان بما عليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. الدرس القادم إن شاء الله. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح. وكذا مساقات ومزارعات ومضاربة، والوضيعة على قدر المال، ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، فإن لم يذكر الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح. فإن لم يذكرا الربح مفعول به، أو ربح أحد الفاعل هو الألف الضمير. فإن لم يذكرا الربح، لأن هنا وضع عليها ضمة خطأ. فإن لم يذكرا الربح أو شرطاه لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، والوضيعة على قدر المال، ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، فهل يلزم عمرا التسليم؟ لا يلزمه التسليم اذا لم يحضر بينة. فاذا امتنع عن التسليم فهل تلزمه اليمين؟ لا تلزمه اليمين. يقول لا احلف ولا اعطيك، احضر لي بينة على انه وكلك في قبض حقه من عندي وانا اعطيك، اما ان اعطيك بدون بينة فلا، ولن احلف، لانه لا يقضى عليه بالنكول. فان دفعه الى من ادعى الوكالة ثم انكر صاحب الحق الوكالة، فعلى من يرجع صاحب الحق؟ من ادعي توكيله انكر، قال ما وكلت احدا في قبض حقي منك، رجع على من هو عنده، والدافع يرجع على من سلمه. فإن كانت عينا معينة فيرجع على من وقد قبضها من ادعى الوكالة، يأخذ العين عند من هي معه، فإن كانت موجودة أخذها بعينها، وإن كانت تالفة ضمن أيهما شاء. باب الشركة. نعم. باب الشركة بوزن سرقة ونعمة وتمرة، وهي نوعان. الشركة جائزة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهذه من محاسن ديننا الإسلامي، لأن المرأة قد يريد أمرا من الأمور أو عملا من الأعمال لا يطيقه ولا يستطيعه بنفسه وحده، فيحتاج إلى من يشاركه فيه ويساعده، فأباح الله جل وعلا الشركة من باب التعاون بين المسلمين. وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الجاهلية، شاركه عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه بعد الإسلام يوم الفتح. وهي تأتي على ثلاثة ألفاظ، على ثلاثة أقيسة: شركة على وزن سارقة، وشركة على وزن نعمة. تقول بيني وبين زيد شركة، أو هذه بيني وبين زيد شركة بوزن نعمة، شركة بكسر النون وتسكين الراء شركة. وتأتي بوزن تمرة بفتح النون وتسكين الراء فتقول شركة، هذه شركة لنا، وهذا الشيء بيني وبين زيد شركة بفتح النون بفتح الشين وتسكين الراء. فهي تأتي على ثلاثة أقيسة وكلها صحيحة، وأكثرها استعمالا بفتح الشين وكسر الراء شريكة. نعم. وهي نوعان: شركة أملاك، وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة الاثنين فأكثر. والشركة نوعان: شركة أملاك، وليست المقصودة هنا شركة أملاك، زيد وعمر شركا في هذا البيت، اشتركا في بنائه أو اشتركا في شرائه فهو بينهما شركة، لكنه ليس هذا هو المقصود بهذا الباب، لأن المقصود الشركة في التصرف، شركة في أملاك هذه الدابة أو هذه السيارة أو هذه الأرض أو هذا البيت، شركة بين زيد وعمر. في الملك أو في المنفعة استأجراه واشتركا فيه، اشتركا في منفعة هذا البيت، ليس ملكا لهما وإنما اشتركا في منفعته. استأجرا هذه السيارة لمكان ما، فهما شركا فيها في منفعتها لا في ملكها، وليس هذا المقصود لأن هذا ليس بالتصرف. والشركة المقصودة عندنا في بحثنا هذا هي الشركة في التصرف لا في الملك. أو شركة عقود وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه، هذه المقصودة. شركة عقود يعني عقد شراكة بين اثنين باجتماع في تصرف من بيع ونحوه، نحو البيع التأجير ونحو البيع المساقات والمزارعة والمتاجرة بأي نوع من أنواع التجارة التصرف. اشتركا بأن استأجرا هذا البيت معا ليؤجراه غرفة غرفة، هذه تسمى شراكة في منفعة، اشتراك في منفعة بتصرف، تصرف بالمنفعة هذه بخلاف الاشتراك في الاستئجار للسكن، للسكن فقط، هذه لا تدخل معنا لأنما الشركة التي معنا هي ما أريد بها الكسب والربح. نعم. وهي أي شركة العقود وهي المقصودة هنا أنواع خمسة. شركة الملك غير شركة العقود، شركة العقود أنواع خمسة، أنواع خمسة، أنواع الشركة وكلها جائزة، وسيبينها المؤلف رحمه الله نوعا نوعا. نعم. فأحدها شركة عنان سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير. أحدها شركة عنان، زيد وعمر كل واحد منهما وضع مالا وعزما على التصرف في مالهما هذا معا بماليهما وبدنيهما للاستواء. سمي الشركة عنان أي أن الاثنين استويا في التصرف والمال، الاثنان بذلا مالا وبذلا عمل، بخلاف الآتي من الأنواع فقد يكون من واحد المال ومن واحد العمل. وسميت شركة عنان يعني أنهما تساويا مثل تساوي المتسابقين، إذا وقفا في مكان فإنهما يسويا بين عناني فرسيهما بأن يكونا متساويا ثم ينطلقان في المسابقة، وهذان متساويان في أن كل واحد منهما يريد التصرف يبذل مالا ويتصرف ويعمل، هذا بذل مالا وعمل وهذا بذل مالا وعمل، فهما متساويان. نعم. وهي أن يشترك بدنان أي شخصان فأكثر مسلمين أو أحدهما. أن يشترك بدنان أي شخصان أو أكثر، يعني يجوز أن تكون الشراكة من اثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، عشرة أشخاص كل واحد منهم يدفع 1000 ريال ثم يعملون العمل الذي يريدونه بأبدانهم وأموالهم. مسلمين أو مسلمين إن كانوا عددا، أو بعضهم مسلم وبعضهم كافر، فتجوز مشاركة الكافر إذا كان لا يلي التصرف، يعني لا يتصرف وحده إلا بحضور صاحبه، خوفا من أن يدخل عليه الحرام بالربا أو بالقمار أو ببيع محرم من خمر أو ما حرم بالشريعة الإسلامية، فيجوز أن يكون غير المسلم شريكا للمسلم، لكن بشرط أن لا يكون غير المسلم يلي التصرف وحده. فإذا كان لا يلي التصرف وحده فيجوز أن يشارك المسلم ذميا يهودي أو نصراني. ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف. نعم. بما ليهما المعلوم كل منهما الحاضرين. بما ليهما المعلوم كل منهما، يعني لابد أن يكون مال كل واحد منهم معلوم. ما يقولان أنت ادفع ما عندك وأنا أدفع ما عندي ونشتغل. إذا أردنا المحاسبة كيف نعرف رأس مال كل واحد منهما؟ لابد أن يكون المال معلوم، ولا يشترط التساوي. أنت ادفع 100 وأنا أدفع 10 ونشتغل، لا حرج. وعند المحاصة والمحاسبة أنت تأخذ رأس مالك وأنا أخذ رأس مالي ونقتسم الربح على ما اتفقنا عليه، الربح على ما اتفق عليه. نعم. الحاضرين يخرج أن يكون مال أحدهما حاضر والآخر غائب، ما يصح، لأنه يأكل ربح مال صاحبه. أنت مالك بين أيدينا 100 وأنا عندي 100 لكنها ما حضرت حتى الآن ولا الشرك، ما يصح، لابد أن يكون المال حاضر بيننا. نعم. ولو كان مال كل منهما متفاوتا بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة. يصح أن يتفاوت المال، أنت تدفع 100 وأنا أدفع 10 قدرا وجنسا. يصح أن تدفع أنت 100 جنيه وأنا أدفع 1000 ريال، يجوز. صفة، يجوز أن تدفع أنت ذهب 100 جرام أو 1000 جرام ذهب عيار 24، وأنا الذهب الذي عندي أدفعه عيار 21، ذهبك خالص وذهبي فيه خلط، يجوز. يجوز أنت تدفع 1000 ريال وأنا أدفع 300 دولار مثلا أو جنيه، يجوز أن يختلف، لأنه لا جهالة حينئذ، نشتغل المدة التي نريدها سنة أو سنتين أو كذا، ثم إذا أردنا الحساب أنت تأخذ رأس مالك ذهبا أو فضة ريالا أو جنيها، وأنا أخذ رأس مالي ذهبا أو فضة خالصا أو مغشوشا، ثم الربح نقتسمه على ما اتفقنا عليه. فيجوز أن نتفق ويكون رأس مالنا مختلف جنسا، ذهب وفضة مثلا وقدرا، أنت تدفع 1000 وأنا أدفع 2000، وصفة أنت تدفع خالص وأنا أدفع شيئا فيه خلط، ومرد كل واحد منهما إلى كل واحد منا إلى ما دفعه أصلا، ثم الربح يكون بيننا على ما اشترطناه. نعم. ليعمل فيه ببدنيهما أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله، فإن كان بدونه لم يصح وبقدره إبضاع. يعمل فيه ببدنيهما أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله، فإن كان بدونه لم يصح. اتفقنا على أن نعمل أنا وأنت ويكون الربح بيننا مناصفة، هذه حالة رأس مالنا متساوي وربحنا متساوي. اتفقنا على أن نعمل وأنا أعمل وأنت لا تعمل، ويكون نصيب العامل منا أكثر من نصيب غير العامل مقابل عمله. اتفق الاثنان على ان يعمل احدهما والاخر لا يعمل، ويكون ربحهما سواء، يقتسمان الربح سواء لا حرج. ان يكون العامل ربحه اقل من ربح صاحبه هذا لا يصح، يعمل ويكون ربحه اقل من ربح صاحبه، لان الذي لا يعمل يأكل ربح مال صاحبه فلا يسوق هذا. وبقدره إبضاع، يعني إذا كان أحدهما عاملا والآخر غير عامل وله ربح بقدر ماله دون مال صاحبه فهذا يسمى إبضاع أو مضاربة كما سيأتينا في بالأقسام الأخرى. وإن اشترك في مختلط بينهما شائعا صح إن علم قدر ما لكل منهما. وإن اشترك في مختلط بينهما شائعا، بيت بينهما مشاعا، هما ساكنان فيه وأراد بيعه والعمل والتجارة بقيمته، انتقلت من كونها شركة أملاك إلى أن صارت شركة عقود تصرف، بشرط أن يعلم نصيب كل واحد منهما، أن يعلم نصيب كل واحد منهما، ما يكون البيت بينهما لكن لا يعلم قدر كل واحد لأن في هذا جهالة. فينفذ تصرف كل منهما فيهما أي في المالين بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. إذا اشترك الاثنان هذا وضع 10,000 وهذا وضع 10,000 واتفقا على التجارة، ثم اشترى احدهما بضاعة ب15,000 ودفع 10 وصاحبه دفع 10 واشترك في تجارة اشترى بضاعة ب15,000، هل يصح هذا؟ اشترى بال10 نصيبه واشترى ب5 من نصيب صاحبه، هل يصح؟ نعم يصح تصرف كل واحد منهما في المالين، ولا يحصر تصرف الشريك في مقداره من رأس المال، بل يجوز تصرفه في مجموع رأس المال بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. رأس مالهما 20,000 من كل واحد 10، جاء احد الشريكين واشترى بضاعة ب20,000 مثلا، فقال له البائع ابرز لي وكالة من صاحبك، فابرز له عقد الشراكة، هل يكفي؟ نعم، فلا يحتاج الى توكيل لان عقد الشراكة متضمن للتوكيل. نعم حكم الملك. نعم وبحكم الملك في نصيب شريكه ويغني له وبحكم الملك في نصيب بحكم الوكالة بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. نعم ان كل واحد من الشريكين يتصرف في مجموع رأس المال وان كان زائدا على حبه. نعم ويغني لفظ الشركة عن اذن صريح في التصرف، يكفي لفظ الشركة عن اذن صريح في التصرف او عن وكالة.